السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله، وتطمئن قلوبنا بذلك، وترطب ألسنتنا بذلك، وتقوى أبداننا بذلك. وفضلا عن هذا كله، فإن الله يذكرنا إذا ذكرناه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإننا دائما وأبدا نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، امتثالا لأمر الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل يقول: الأذان في تركيا بالتقويم على البرنامج والمؤقتة وكل الدنيا الساعة 6:10، لكن يرفع الأذان الساعة 6:35. بالعادة أؤخره قليلا، لكن البارحة صليت بعد المفكرة بعشر دقائق، نهيت الصلاة فأذن في الخارج. العبرة بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فقد دخل وقت الفجر، وجازت من ثم الصلاة، والله أعلم. وجزاك الله خيرا يا أخي محمد ابن هارون، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا جميعا. حكم قولي يا حول الله ليس له كبير معنى، إنما لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على فعل شيء إلا إذا قواه الله. يسأل عن حكم لا حول، لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، فلا تحول لعدو عن عدوه إلا إذا حوله الله. لا تحول لشخص من إيمان إلى كفر أو من كفر إلى إيمان إلا إذا حوله الله، وهكذا جل الأمور، وبالله التوفيق. يسأل عن حكم بيع القسط دون أن يمتلك البائع السلعة من الأصل. لا يجوز أن يبيع ما لا يملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك. نصيحة حديث: تبسمك في وجه أخيك صدقة. بهذا اللفظ أحتاج مراجعته، لكن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. هل هناك رواية أن زوجة النبي ضربت أخرى بإناء؟ لا، كسرت الإناء. زوجة من زوجات رسول الله أرسلت مع الخادم مع خادمها طعاما إلى النبي في صحفة، فقامت التي في بيتها النبي صلى الله عليه وسلم إلى فهر عن حجر وضربت به الصحفة فكسرتها. وورد أيضا أن إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأكل مع الأخرى شيئا فلطختها ببعض الطعام فاقتصت الأخرى منها والله أعلم. نعم يقول سمعت من أحد الطلبة يقول عنكم لا دليل على عدد 40 فيه لا دليل. نعم ورد حديث بذكر 40 ليس أمرا وسنده ضعيف من حديث السعد وأسعد بن زرارة يعني في قصة أسعد بن زرارة عند مقدم المسلمين إلى المدينة قبل مجيء رسول الله عليه الصلاة والسلام صلوا الجمعة قبل أن يأتي النبي وكان العدد نحو من 40 ليس فيه أمر إنما هكذا وضعيف الإسناد أيضا. فأؤكد أنه ليس هناك دليل صحيح على أنه يلزم لإقامة الجمعة 40 شخصا. ما حكم صلاة المرأة في الحدائق العامة خوفا من خروج الوقت؟ ما حكم صلاة المرأة في الحدائق العامة خوفا من خروج الوقت؟ صلاة المرأة في الحدائق العامة لا مانع. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما امرؤ من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ولمانع أبدا ما المانع من أن تصلي المرأة في الحدائق العامة حتى لو رأى رجال الصلاة صحيحة. زوجتي أفطرت في رمضان لأنها حامل ولم تستطع القضاء بعد رمضان بسبب الرضاعة عليها وفي ذمتها هذه الأيام عليها إعادة هذه الأيام التي أفطرتها. إذا ذهب لزيارة أختي ستحدث مشاكل ولا بد مع زوجها سيء الخلق ما الحل؟ لا يذهب هذا ممكن يصلها بالهواتف. نعم في صلاة الفجر قام الإمام للثالثة ونبهناه بالتسبيح وقلت له أنت قمت للثالثة ولم يجلس وأكمل وركع وسجد وسجد سهو. بعد الصلاة فانقسمنا إلى من جلس حتى ينتهي وبعضنا أكمل مع الإمام. كل مجتهد وكل فعله صحيح ولكن الذين جلسوا ولم يتابعوه على الزيادة رأيهم أسد وأرشد والله أعلم. هل تعرفون تحقيقا لتفسير ابن أبي حاتم؟ في بعض الإخوة قطع منه أشواطا لكن كتحقيق تام لتفسير ابن أبي حاتم كله لا يحضرني الآن بارك الله فيكم. فنظر إلى ما يسره. هل ترث المرأة الكتابية من زوجها المسلم وهل يرثها؟ لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم والله أعلم. ثلاثة أشقاء ذوي إعاقة عضوية دائمة لا يستطيعون الحركة والصلاة بالمساعدة ونحن مقصرون معهم وهم الآن توفاهم الله ثلاثة أشقاء ذوي إعاقة عضوية دائمة لا يستطيعون الحركة والصلاة بالمساعدة يعني إلا بالمساعدة ونحن مقصرون معهم وهم الآن توفاهم الله. ما حكم ذلك مرة كانوا يصلون ومرة لا؟ أفضوا إلى ما قدموا وقد أفضوا إلى رب رحيم وأرحم الراحمين. هل العقم بلاء؟ ابتلاء، تصبر أو لا تصبر. والخليل عليه السلام كان يدعو بالذرية فقال استمر أكثر حياته لا ينجب، لم يرزق بالأولاد، فقال بعد أن رزق في أواخر حياته: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. يدخل ممول شغلانة معمار، يأخذ نسبة على حجم الشغلانة دون النظر للمكسب أو الخسارة. يدخل ممول لشغلانة معمار، يأخذ نسبة على حجم الشغلانة، لا يجوز هذا لأن النظر للمكسب والخسارة لا يجوز. إن سجد الإمام سجود سهو بعد الصلاة يسلم مرة أخرى، إن سجد الإمام سجود سهو بعد الصلاة هل يسلم؟ سجد الإمام سجود سهو بعد الصلاة، نعم يسلم مرة أخرى. الخلاف قائم في هل يتشهد أو لا يتشهد، فيرى الجمهور أنه يتشهد يعني، لكن الدليل على هذا لا يثبت. يعني إذا سجد السهو قبل التسليم لا إشكال فيه، معروف أنه سيسلم خلو من الصلاة. إذا سجد للسهو بعد التسليم هل بعد سجوده السهو يتشهد التحية لله أم يخرج؟ وإذا خرج هل يخرج بالتسليم؟ هذا الظاهر، لكن التشهد بعد سجود السهو الدليل عليه لا يثبت مع أن الأكثرين قالوا به. شخص رضع مع ابن خالته، هل تحرم عليه بنات خالته أم لا؟ شخص رضع مع ابن خالته، إذا رضع من خالته فكل أولادها إخوة له وأخوات، ولا يحل من ثم أن يتزوج بواحدة منهن لأنه أخوه. لكن ابن خالته رضع من أم الولد، هو الذي يحرم فقط ابن خالته على أخوات الذي اللواتي رضعن معه. فضيلة الشيخ سيد بيومي خرج، نعم لكن لم يطلع، نعم نسأل الله له التوفيق. خرج حديث ابن أبي حاتم، لكن هل هي كاملة أو لا احتاج أراجع. فضيلة الشيخ سيد، هل إخراج الحديث البخاري لحديث معلق بصيغة التمريض يعني عدم تحسينه له بطرق؟ هذا في الغالب والله أعلم. الحقن المجهري لا بأس به إذا كان الطبيب أمين. حكم قراءة القرآن بدون وضوء، حكم قراءة القرآن بدون وضوء لا بأس. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه دلا على الجواز. وقام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ العصر آيات خاتم سورة آل عمران، ثم بعد ذلك ذهب وتوضأ، فدل على أنه قرأ الآيات قبل أن يتوضأ. حديث يا ليته مات بغير مولده لا يثبت. حكم قراءة القرآن في الصلاة بصوت عال منفردا، هذا جائز لكن الأفضل التوسط. أما عن قول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، فمناسبتها أن وسبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بأصحابه ورفع صوته بالقرآن وسمعه المشركون سب المشركون القرآن ومن أنزل القرآن ومن جاء بالقرآن، وإذا خفت يعني خفض الصوت لم يسمع أصحابه، فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، توسط بين الاثنين. لكن إذا كان في البيت ولم يسمع لم يؤذي أحدا بقراءته جاز له ذلك، لكن الاقتصاد أيضا مطلب. وقد ورد في الباب حديث وفيه بعض الكلام في بعض الكلام الخفيف لكن ليس كلاما شديدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر عن كيفية قراءته أو لماذا يجهر، وسأل عمر لماذا وسأل أبا بكر لماذا يسر وعمر لماذا يجهر. قال عمر يا رسول الله أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان. فقال أبو بكر قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، أنا أناجي ربي وإذا قرأت سرا هو أسمع. فأمر النبي عمر أن يخفض شيئا ما وأبا بكر أن يرفع شيئا ما، لكن سنده فيه كلام يسير. هل فتح الدم ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، فتح الدم لا ينقض الوضوء. بعض الصيادين في البحر الأحمر يجمعون بين المغرب والعشاء كل يوم، فكانوا في البحر ممكن يؤخذ لهم بحديث ابن عباس وعند الاضطرار، وقد ورد في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء سبعا وثمانيا من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر. قال الراوي لابن عباس لعله أراد أي الرسول ألا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. زوجة تمتنع من زوجها بسبب أنه يتزوج عليها كثيرا ويقيم علاقات عن طريق النت، هل تكون ناشزا؟ أما إذا كان يتزوج فتكون ناشزا، لكن إذا كانت هناك علاقات محرمة مع نسوة أخريات فلها أن تطلب الفراق إذا كان يعمل الكبائر. يقول إنه مريض بشلل نصفي. بالطرفين السفليين وليس عنده تحكم في البول والمراس. أن تكون ملابسي ليست نظيفة دون أن أشعر وأنا أصلي، ما حكم ذلك؟ أنت مضطر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والحمد لله أننا نعبد ربا رحيما، نعبد ربا رحيما. لا يكلف نفسا إلا وسعها وما جعل علينا في الدين من حرج. أبي وعم كان مشتركين في شقة إيجار قديمة. مات أبي وعمي يريد أن يعطي الشقة المالكة، ابن عمي يريد أن يأخذها، فطلب مني المالك أن أوكل محاميه يأخذ المالك حقه. فماذا أفعل؟ هل أوكله؟ نعم أوكله، لأنك تدفع المظلمة عن ثلاثة أشخاص، عن المالك فالشقة من حقه، وعن نفسك لأنك مغتصب، وعن ابن عمك لأنه سيدخل النار إذا أخذ ما ليس بحق. فادفع المظلمة عن الثلاثة. وليعلم الجميع أن قضاء القاضي الدنيوي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. وقضاء القاضي الدنيوي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، دل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها، والله أعلم. ابتعدي بلعب الكولتشينة عن الأطفال، أن بعض أهل العلم يدخلونها في النرد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير وهو النرد فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. نصيحة قصة نبي الله دانيال: لا أعرف أي شيء ثابت في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شخص اسمه دانيال أبدا. والنبي هو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. لا أعلم شيئا عن قصة أحمد بن حنبل مع الخباز، ولا عن قصة الخباز مع إبراهيم بن أدهم. لا أعلم شيئا من هذا، ولا تشغل نفسك بمثل هذا. عندك كتاب الله سبحانه، وعندك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعمل بهما فيهما كل خير. أما تتبع الغرائب أمثال هذه بما قد يكون فيها من المخالفات، أو قد يكون فيها من الأنواع لا قرأتها بالضبط، لكن عندي كتاب الله وسنة رسول الله وأنا مجتزئ به وبإجماعات الأمة. حكم قول الأب لابنه يا كافر: لا يجوز للأب أن يقول لابنه يا كافر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي باء بإثم هذه المقولة أحدهما. حديث: إن المؤمن يقوم في القبر بوقت العصر قبل أن يسأل عن شيء. يقوم في القبر بوقت العصر قبل أن يسأل عن شيء. ما معنى يقوم في القبر بوقت العصر قبل أن يسأل عن شيء؟ لا أعلم عن هذا الخبر شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نشكرك يا مصعب بن عمير. الزوج يرفض الطلاق وهي لا تستطيع أن تختلع لظروفها، هل امتناعها عن الزوج حرام؟ إذا كان عياذا بالله يزني تمتنع عنه ضرر سيلحق بها، تمتنع عنه لتأكدت من ذلك. لكن أنصح بالسعي الحثيث للفراق، للفراق. جواز دعاء الشخص بالثناء الحسن عليه بعد موته، والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أما القدر الأول أن شخصا يقول يا رب إذا أنا مت فاجعل لي ثناء حسنا على ألسنة خلقك، شيء مستحب. قال الخليل عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فيها وجهان، يا رب اجعل لي بعد موتي من يثني علي ويقول الله يرحمه كان رجلا صالحا، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي في الملأ الأعلى، يا رب اجعل ملائكة تثني علي، يا رب اجعل ملائكة تثني علي وتدعو لي. هذا عن القسط الأول، فلا بأس بذلك. والدليل قول الخليل عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أما إذا قلت يا رب سلم علي يوم ولدت، يوم ولدت انتهى الأمر، قل السلام علي يوم ولدت، هذا قد انتهى. يا رب سلمني يوم أموت، أعوذ بك يا رب أن يتخبطني الشيطان عند الموت، يا رب اجعلني سالما وسلمني يوم أبعث حيا، لا بأس بذلك. وسيكون الفارق بينك وبين عيسى عليه السلام أن الذي قال والسلام علي يوم ولدت عيسى قال بوحي من الله إخبار أن هذا تم والحمد لله في شأن المسيح وفي شأن يحيى عليه السلام. أنت تدعو الله بذلك، لا مانع من أن تدعو الله بذلك، أنا مانع أن تقول يا رب سلمني أجعل علي سلاما. السلام علينا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء. كي عفوا كيف الابتعاد في السهو، كيف الابتعاد عن السهو في الصلاة؟ ركز، لا تصلي في مكان فيه ضوضاء ولا فيه صور، ولا تصلي وأنت حاقن، حاقن يعني كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه لقبتان. حكم هذاك ما هو خير علاج ضعف الإيمان، اسأل الله أن يقوي إيمانك واجتهد في المحافظة على شعب الإيمان. فالإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا أمطت الأذى عن الطريق شعبة، أحببت المسلمين والمسلمات شعبة، أكثرت من ذكر الله شعبة، شعب كثيرة ائتي بها شعبة بعد شعبة. ونحن إن شاء الله قريبا أخرج رسالة صغيرة في شعب الإيمان لمن أراد أن يقوي إيمانه. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. أجتهد أن أحب لأخي ما أحب لنفسه، أجتهد في ذلك. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ من لا من جرب وإقر من الإيمان؟ محبة رسول الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ابحث عن شعب الإيمان شعبة شعبة وعمل بها، بإذن الله يقوى إيمانك. كيف الجمع بين يعجبني الفعل وبين أذكره هادم اللذات؟ ما في شيء يذكره يذكره لتعمله لما بعده، ما في تعارض، ما في تعارض. بيد أن أيضا حديث أكثر من ذكر هادم اللذات بي ألا وفقنا الله وإياكم. بعد الدروس يا خالد الدقاق حفظك الله، بعد أن ينتهي الدرس الصوتي بما يقارب ربع ساعة ونصف ساعة إن شاء الله من الليلة بإذن الله، هل السنة الخطيب في كل دعاء لرفع البلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء؟ لا يطرد هذا، لا يطرد هذا. يعني يقول بعضهم يقولون عند الدعاء صرف الشر مثلا، اللهم ارزقني، اللهم اصرف عني السوء، يقلب يديه، لا يطرد هذا. حكم رد الظلم بظلم، لا تقل رد الظلم بظلم، هذا غلط في السؤال. رد الظلم بخصاص، لكن ظلمني لا أظلمه، لا أتجاوز الحد، لأن لو اقتصدت لا أكون ظالما، لكن لو أخذت أكثر من حقي سأكون ظالما. حكم الرد عفوا، البنوك كلها سواء يا فاطمة، يا فاطمة بنت فؤاد. لو دخلت مع المغسلة لتغسيل، هل يجب الاستحمام بعد الانتهاء من الغسل؟ لا، لا يجب. حديث من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، حديث ضعيف الإسناد جدا. والحمد لله قد استقصيت كل طرق هذا الحديث في كتابي الغسل والكفن، وأودعت شيئا منه في كتاب جامع أحكام النساء. ما سؤالك الذي لم يصل إلينا؟ رجل تصدق لبناء مسجد، ثم جاء مانع من السلطات وتم استرداد المبلغ، هل يجوز له التصرف فيه لنفسه؟ لا، لا ترجع فيه، صدق به لأي مسجد آخر، لأي مسجد آخر. لأن عمر رضي الله عنه كان تصدق، كان عمر تصدق بفرس في سبيل الله، أو حمل على فرس في سبيل الله، فبعد وجدها تباع في السوق فأراد شراءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتريها ولا ترجع في هبتك، في صدقتك. صغيرتي تسأل كيف يدخل بعض المسلمين النار والرسول دعا لنا ودعهم التشهد، قل لها اللي يخالف أمر الرسول وأمر الله يعذب، نبهيها. وقال المسلمين يدخلون يسلمون من النار إذا سمعوا وأطاعوا، لكن مسلم سرقك يا ابنتي وقتلك، ذبحك يا بنتي، نسيبه يا بنتي ولا نعذبه؟ قلنا كده. نعم، فتح القاضي يسأل حفظه الله عن الدية في قتل الخطأ في بلادنا، أخذ الأزهر بتقدير أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه تقدير في الدية بالفضة، فقدروها بما يقارب 36.5 كيلو جرام من الفضة. نعم، يتوضأ استعدادا لصلاة المغرب قبل الأذان، هل أصلي سنة وضوء أم في كراهة في هذا الوقت؟ توضأ استعدادا لصلاة المغرب قبل الأذان، هل أصلي سنة وضوء أم هناك كراهة في هذا الوقت؟ لا تصلي سنة الوضوء قبيل المغرب، أشد الأوقات كراهية قبيل المغرب في صلاة النافلة. نعم بعضهم يجوز ذوات الأسباب، لكن الجمهور على المنع في هذا الوقت خاص. جدتي يعطونها منوم لكي تهدأ وتنام، هذا حرام؟ نرجو عفو الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بعد غسل امرأة هل يجوز الصلاة عليها قبل ذهابها للمسجد؟ هذه المسألة أقول فيها برأيي، إن كنت مصيبا فمن الله سبحانه، وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وإن كنت مخطئا فمن نفسي ومن الشيطان. سؤال الأخت المغسلة وسؤال النساء، غسلنا المرأة، غسلناها وكفناها، وسيخرجونها للرجال كي يذهبون بها إلى المصلى يصلي عليها الرجال. فتقول السائلة، هل لي أن أصلي عليها، نصلي عليها قبل إخراجها، وهل لي ومن معي أن نصلي عليها قبل صلاة الناس عنها عليها؟ أقول وبالله التوفيق، اجتهادا ليس نصا، لا أرى مانعا من ذلك، لأن الصلاة عمل بر، الصلاة على الميت عمل بر، يثاب عليها المصلي ويثاب الميت بإذن الله، يثاب المصلي ويثاب الميت بإذن الله. هذا ولقيل أن يقول إن هذا لم ينقل على عهد النبي، قل لا مانع من أن يعني هذه صلاة على الميت، فأرجع إلى أصل أن يجوز تعدد الصلاة على الميت، لا مانع أيضا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. في بلادنا مثلا قرية، رجل من أهل البلاد يسكن القاهرة، مات في القاهرة، يريدون نقله، فغسلوه وكفنوه في القاهرة، وأصحابه وأصدقاؤه وجيرانه في القاهرة صلوا عليه، ثم جاءوا يشيعونه إلى بلدته. أهل البلدة قال لازم نصلي على ابننا، هذا ابن بلدنا، يعني من بلدنا، لابد أن نصلي عليه، فصلوا عليه. فهل يجوز لمن صلوا عليه من القاهرة أن يصلوا عليه ثانية؟ لا أعلم مانع من ذلك. وإذا كانت الصلاة المفروضة وهي أعظم، الصلاة المفروضة أعظم، ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتى أحدكم المسجد وقد صلى، فوجد بالمعنى وجد الناس يصلون، وجد الناس يصلون، فليصلي معهم تكن له نافلة، فليصلي معهم تكن له نافلة. حديث من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، هل كلم الضالة تفيد العموم ولو كان صبيا؟ نعم، قال بذلك بعض العلماء، وبعضهم يقول الضالة ضالة الإبل أو ضالة الغنم، لكن عندنا ما يفيده العموم، وهو وقالوا أيضا ضللنا في الأرض وإنسان، ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار؟ ضلت قلادة عائشة. ف لا يقتصر وصف الضالة على ضالة الغنم أو ضالة الإبل، فنجد الضوالة في المساجد، يا أولاد الحلال قسط مفقود اللي يجد يوصل لفلان يا أولاد الحلال خاتم من يجد يوصل كل هذا لا يجوز. المسجد سيتحول إلى فوضى. من وجدتموه يعني شروط ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. هل يجوز لصاحب فرن الخبز أن يضرب بطاقة تموين ويعطيني بدل الخبز فلوس؟ باتفاقكما معا أنت يا صاحب الحق موافق ويا صاحب مقبض موافق وليس هناك ضرر لاحق بأحد في هذا القيد الأخير لا بأس والله أعلم. ما الحكم في امرأة عملت مع زوجها 4 سنوات وأكثر في هذه الأثناء امتلك شقتين لم تكن معهما من قبل فتطالبه بحقها فرفض وقال لم أرغمك على العمل؟ زوج ليس بمنضبط ليس بوفي ليس بحسن العهد. المرأة تعمل متى مرتبها 3000 جنيه وهو 3000 جنيه ينفقون على البيت ما ينفقون والباقي يرصدونه لطوارق الليل والنهار بإذن الله. يرفع يشتري لشراء أي شيء للأبناء أو لشراء أي شيء لهم فاشترى الزوج الشيء باسم نفسه. قالت يا أخي يا زوج أنا أنفقت معك قد تموت غدا قد تتزوج علي غدا أعطني حقي. قال لا ما قلت لك اشتغلي. هذا زوج ظالم والله أعلم عليه أن يعطيها حقها ما دام طلبته. خاصة أن الزوج كثيرين بهذه المثابة يشتري بأمواله وأموال زوجته. زوجته تذهب للخارج وتشتغل وتأتي بفلوس وبعدها تزوج عليها امرأتين فتأخذ كبد الأولى وكدح الأولى تأخذ كدح الأولى فعلى أي أساس تأخذ كدح الأولى؟ يعطي الأولى حقها. ما هو بهذه الطريقة رجل ليس بمؤد للحقوق الإلهية فيما أرى والله أعلم. حكم رفع اليدين للمأمومين في الدعاء للجمعة بعد الخطبة؟ لا أرى من ذلك مانعا. يعني الإمام يقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين قلت آمين. لم يقول اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين قلت آمين ورفعت يدي. عندنا من المتواتر تواترا معنويا رفع الأيدي في الدعاء. رفع الأيدي في الدعاء من المتواتر تواترا معنويا. وما معنى التواتر المعنوي؟ التواتر المعنوي معناه عدة حالات وقائع مختلفة لكن في جزء مشترك فيها أن النبي رفع يديه. فمثلا يوم بدر في صبيحتها دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء طويلا قال اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم حتى سقط الرداء عن منكبيه. قال أبو بكر كفاك مناشدة لربك يا رسول الله فإن الله سبحانه سينجز لك ما وعدك. فرفع النبي يديه ورفع النبي يديه في الاستسقاء على المنبر حتى رؤي بياض إبطيه ورفع يديه في الجمعة التي بعدها في دعاء بصرف المطر اللهم حوالينا لا علينا ودعا لأخ لأبي موسى الأشعري حتى رؤي بياض إبطيه. ويروى أن الله حي وإن كان موقوفا لكن موقوف قول أصحابه أيضا كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فوقع متعددة تفيد منها رفع اليدين. فإذا قال الإمام اللهم ارزقنا قلت وأنا محتاج إلى رزق يا رب آمين يا رب اللهم سد عنا وعن المسلمين الديون قلت يا رب آمين يا رب آمين. ما هناك أي مانع من ذلك، ما هناك أي مانع يمنع من ذلك. لكن إذا كانت عادة مستديمة ينبغي أن يترك أحيانا، لأن المعارض سيقول لم يرد أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، فهذا ليس معناه المنع. لكن إذا قلت ذلك وردت في مرة سيقول لم يرد أن النبي كان يصنع ذلك كل مرة، ولا تنتهي كذا. الذي يدل عليه الدليل عموما يجوز. ما حكم من اتخذ سترة في الصلاة ظهر رجل وقام ومشى قبل ما خلص الصلاة؟ خلص الصلاة بس ليس عليه شيء، سترة مستحبة، السترة مستحبة ليست واجبة. الطلاب لا يذاكرون بدون ضرب، كما أمرهم طلاب رجال تجلدهم جلد الخمارين. يعني غريب أمر مدرس يأتي لطالب في الثانوي ويضرب، هذا رجل مثلك لا تجلده، لماذا تجلده هذا الجلد؟ لا يحل لك ذلك، أنت تنبهه انتبه، خلاص ما انتبه روح. كيف تضرب رجلا بدون وجه حق؟ والمسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يأتي لطالب بالغ رجل يجلده، لماذا؟ لأنه ما ذاكر، ذاكر أو لا يذاكر، هذا رشيد، إذا لم يذاكر خلاص هو حر في نفسه. فانتبه. وكذلك تأتي معلمة جلادة تضرب الفتاة، فتاة في الثانوية امرأة حاضت التي في الثانوية حاضت، وتضربها كأنها أمة، ما تجلد، ليس من حقك هذا ولا أن تختص منك. انتبهوا يا أهل الإسلام، انتبهوا، وأتون معهم بخيرزان ومواسير حمراء من مواسير الكهرباء، يجدون الناس جل شرب الخمر ما يجلد بهذه الطريقة. زوجي قال لي، زوجها قال لا أنت طلق 6 مرات على مدار 12 سنة، كل مرة يقول لي طلق الغضبان لا يقع. نسمع منه، هل كان مجنون مختل أو فقد عقله أو ماذا؟ في عقله طلاق واقع، أنت عايش معه من 3 تطليقات سبقت في الحرام. انتبهي، ابتعد عن هذا إلى أن تنظري حلك معه. زوجة تأخذ المال لزوجها بدون أن تعمل جمعية ترجع تعطيها له، إذا كان سفيا فهي مسددة، يعني ترشد أموال السفهاء. يعني زوج سفي كل يوم مثلا يشرب له 3000 سجاير في اليوم، 3000 سجاير مثلا الألبة ما أدري بكم، 2 جنيه ولا كم، الألبة 10 15 جنيه، يعني 50-40 جنيه سجاير يوميا، يعني 1000 جنيه سجاير في الشهر، ويدمر صحته ويسبب لها أذى، رائحة القذرة، رائحة الدخان التي تخرج منه. فقال لا، أخذ الفلوس وأدخرها في الجمعية، وبعدها أقول إحنا عملنا جمعية نشتري بها غسالة. أسد وأرشد، أعقل منه أنا ذاك. من تبع الجنازة من المسجد بعد الصلاة عليه حتى تدفن قيراط، لأن النبي قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، من شهدها حتى تدفن فله قيراطان، أي قيراط مع القيراط الأول. فالاتباع على مرحلتين، من منزله إلى أن يصلي عليه إلى أن يصلى عليها هذا قيراط، بعد الصلاة عليه إلى الدفن هذا قيراط. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم عظيم الأجر وجميل الثواب. وفي الحديث مع إغماض عن شيء يسير في سنده، اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي في جنازة. قل أنا شاب تبت لله وأمسكت في الصلاة الحمد لله، والشيطان يوسوس لي بتركها ماذا؟ لا تطع الشيطان، هل تريد أن تكون عبد الشيطان يقودك فتنقاد؟ انتبه انتبه، الحمد لله الذي من عليك بالاستقامة، واسأل الله الثبات، اسأل الله الثبات. الخليل يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. حديث من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ثابت صحيح. مش صحيح سيسأل هل صلاة ركعتين مع الاستغفار والدعاء والندم تعتبر طبعا؟ نعم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذا أذنبت فصلي، إذا أسأت فأحسن، ولا تيأس من رحمة الله ولا تستهين بالمعصية. أيضا يسأل لا يجادلوك يا سيد الشافعين، بنوك حرام ربا، أسسوا للربا مؤسسات يرعونها ويقومون عليها أسموها البنوك، ابتعد عن هذا بارك الله فيك. حكم تلقين الميت بعد دفنه. التلقين له صور، تلقين جائز وهو تلقين المحتضر الذي جاءت الوفاة، قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، يا خالي قل لا إله إلا الله، يا غلام لليهودي قل لا إله إلا الله، هذا مستحب تذكير عند الوفاة بقول لا إله إلا الله. أما بعد الوفاة بعد أن يموت ويدفن، هناك حديثان ضعيفان في هذا الصدد، أن الملك أن الشخص يلقن بعد الدفن، يجلس واحد خلف القبر، يا فلان ابن فلانة سأتيك ملكان يقيمانك يقدانك ويسألانك من ربك، قل لهما ربي الله، ما دينك؟ قل ديني الإسلام، من نبيك؟ قل نبي رسول الله، ويذكرون أشياء كثيرة كهذه، الخبر بذلك لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعمل الصالح هو الأنيس والجليس في القبر. إذا مات يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، كل ما شور الميت عند باب القبر اثنان يتفضلان يرجعان، الأهل والمال، ارجع أنت، لا مال لا منصب لا أهل، يدخل معك القبر ولكن يبقى عمله. نسأل الله أن يحسن أعمالنا وأعمالكم، اللهم أمين. قول هل من شيء أفعله لوليدي بعد الوفاة غير الدعاء والصدق والاستغفار؟ إن كنت تعتمر عنه اعتمر، حج عنه حج، إن كان عليه صوم صمت عنه، إن كان عليه نذر اقضى عنه النذر. وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، بارك الله فيك. إن كان في تقصير في الصلاة فترة مرض هل أقضيها عنه؟ لا يصلي أحد عن أحد. ضرب التأديب الخفيف يا رضا العالم كده، عيب يا ولد، رغم ورهب أن تجلده جلد، حرام عليك. الله يكرهون الناس أحيانا في القرآن بسبب هذا الضرب الشديد المؤذي. هذا باب آخر، لكن ما كان كبيرا عبدا، عبدا من ابن عباس. لا يعني أننا لا نضرب الأطفال أحيانا، الطفل مشاغب يأخذ فلوس أخواته، يأخذ فلوس إخوانه، الضرب قديم يؤدب عليه، يؤدب عليه، لكن أفهم الطلاق، أفهم الأطفال تختلف وأفهم الكبار تختلف. في طالب ممكن من أول كلمة يفهم، وطالب يحتاج تعيد وتزيد عشرات المرات. أحيانا الشخص خلاص لا يستطيع حفظ شيء، لا يستطيع أن يحفظ شيئا، صعب عليه الأمر. لا تجلد جلد العبيد. هل يجوز أن يوكل الرجل المسافر شخصا في الزواج؟ التوكيل جائز بضابط التوكيل وبدقة التوكيل. هل يجب علي أن أعلم زوجتي بأني تزوجت؟ أخبرها أنت تزوجت، لا تعيش على الشاشة مع زوجتك، ستفاجأ بعد عند موتك أن امرأة جاءت تنازع في ميراثها. بعدين ما هو هذه رسول الله الذي تسلكه ويسلكه بعض الناس الآن؟ يتزوجه ينجب زوجته الأولى لا تعلم. طيب هل هذا الصنيع كان على عهد الرسول بهذه الطريقة، أم أن الأمر بإعلان النكاح هو الذي كان سائغا على عهد الرسول أو الذي كان منتشرا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في حال الصلاة قضيت قضاء بعد ميعادها، هل تسقط السنة؟ لا تسقط السنة. عموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وتلا وأقم الصلاة لذكري. وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه عن صلاة الصبح ذات يوم حتى أيقظهم حر الشمس، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى النبي صلوا السنة ثم صلوا الفريضة. ترك ميت قطعة أرض وعليه دين، وأراد أحد الأشخاص شراء الأرض بنص ثمنها. نبيع الأرض أن ننتظر حتى يأتي بسعرها المناسب. عليه دين، أراد أحد الأشخاص شراء الأرض بنصف ثمنها. واحد منكم يتعهد بسداد الدين لصاحبه، واحد حل موعد السداد أم لا؟ حل موعد السداد الرجل يريد حقه، أن الباب سيفتح وأنتم ستماطلون. كلما جاءكم الشرق يقول لا، طب المدين صاحب الدين وقت دينه جاء. محمد بن ياسين: ما زلت لم أبحث بحثا جيدا مسألة المحافظ الإلكترونية التي تعنيها. أسأل، لأن في البنوك محافظة إلكترونية، في ذا الكارت ما أدري، دعني أخذ حقي في البحث عن هذا. جمع لنا يا عبد الرحمن مرة في المحافظ الإلكترونية من كتب من المجامع الفقهية المعاصرة. رجل تزوج زوجة ثانية للإنجاب، والاتفاق بعد الإنجاب يأخذ منها الطفل ويطلقها يوم وفقها. باطل باطل باطل، هذا باطل. شرط الزوج صحيح، لكن الشرط باطل. فمن الممكن تقول لا نقص حقي كمطلقة، إذا طلقتني أنا ما أعترف بهذا النكاح، متعة ولي. هل يجوز دفع أموال زكاة المال لحفر آبار المياه؟ لا يجوز. كلمة قفي سبيل الله المراد بها الجهاد وتوبعه. ما حكم المدح؟ مدح من؟ المدح جائز بضابطه، لكن كنت تقصد الإفراط في الثناء على الناس أمامهم، فأقول مذكرا إن الله قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احصوا في وجوه المداحين التراب. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد أثنى رجل على رجل عنده: ويحك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، إن كان أحدكم لا محالة فاعلا فليقل: أحسب فلانا كذا وكذا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. هل صلاة الإشراق تغني عن صلاة الضحى؟ هي ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة اسمها صلاة الإشراق. وغاية ما ورد في سند مقال أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل أبحث عن مستند لصلاة الضحى من كتاب الله حتى وقفت على قوله تعالى: إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. كان ابن عباس يسميها صلاة الإشراق واستند فيه مقال. لكن هي الضحى هي الإشراق. هل إذا ضربت أبنائي اليتامى لتأديبهم هل أكون أظلمهم؟ لا أبدا يا حوران، هذا تأديب. الله يعلم المفسد من المصلح. ضرب الخفيف، نحن نمنع الضرب المطلق. ضرب خفيف، ضرب خفيف، نما جلد العبيد لا أبدا. يقول لقد وقعت الدنيا في قلبي، ماذا أفعل حتى أعود إلى الله؟ أنت منقب نفسك بالنبأ العظيم، تذكر اسمك، تذكر النبأ العظيم. اسأل الله أن يردك إليه ردا جميلا. اسأل الله أن يردك إليه ردا جميلا. ومرحبا بك يا أبا أحمد، وأهلا وسهلا، شرفنا بك. هل يجوز خروج زكاة المال على مدار السنة حتى لو قبل ميعادها؟ يجوز قبل الموعد استئناسا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصح لشواهده، أنه صلوات الله وسلامه عليه قبض من العباس زكاة حولين مقدما، صح لشواهده هذا. والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا القدر أجتزئ، وبعد قليل إن شاء الله مع البث الصوتي جمع الأسئلة المسموعة، أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله والإكثار من ذكره والإكثار من الاستغفار امتثالا لأمر الله. استغفر الله إن الله غفور رحيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فهنيئا لكم برب غفور، برب رحيم، برب فتح التوبة أمام العباد، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا، وجزاكم الله عنا كل خير، وحفظكم الله. شكر الله لك يا أخي طه النادي وأخي فادي وأخي محمود العزبي، شكر الله لكم جميعا وأنت يا طه هذا. ونستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.